حديث صدو بنجي عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه كس عمرو كر أمية ضمري خديجة رازبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين أبي ديت پیغمبر صلى الله عليه وسلم السربن هر دو خف كتخو ادبا مالين مسح السرب كر. وعنه رضي الله عنه قال هرصش كستوي خديجة رازبة يا قوتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من پیغمبر خود دید صلابت خود السربن يمسح على عمامته در سوک خو مسحت کرد یعنی سرخونت کرد موقتی گهشت سری دا در سوک خو مسحت کرد و خفه هر وصه هر دو خفکت خوجک مسحت کرد.